الرسول صلى الله عليه وسلم تبرك بقية وضوء المسلمين. Thank you. لوحي من أكثر الإسلام و بخلص أو بخلص ما كان منها مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا ألاحظ في كثير من البلاد التي قدر لي أن أتجول فيها وأن أحضر مشاهدها وأرى صلاة الناس فيها فأجدهم يكادون يجمعون على مخالفة السنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف فيها بين العلماء. ومن ذلك ما كررت التنبيه عليه مرات ومرات في هذه الزيارة التي أتيحت لي للمرة الثانية أن أزور هذه الجبال بفضل الله سبحانه وتعالى لا تزال حول بلاد الإسلام من حيث محاصرة حكامها وتوجه عبر الأكثرية الغالبة من أحسان الشريعة الإسلامية لا بد أن يخلف منهم بعض الأمور التي لا بد من التذكير بها. وخير ما يوفى به الناس ليس هو ما تكرر تذكير أهل العلم لهم بها وإنما ما نعلم أن قليلا من هؤلاء من يركز بمثل هذه الذكرى. فلا بد لي من أن أنبهكم الآن على أمرين اثنين لفت ولفت نظري إليهما اليوم الذي شهدته. أحدهما أن الذين يصلون مثلا سنة المغرب الغربية لا يكادون يعني في الكثير أو الأكثر منهم شيئا اسمه في السنة سترة الصلاة. فطلب الفرج منهم يصلي من حيث مرتفق بعيدا عن رداء الحجرة. مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه الصلاة صلاة المغرب يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يكثرون الصيام يصلون خلفها ركعتين سنة المغرب. الشاهد يتبعون الصلاة وراء التوالي من سنة المغرب. أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنحتاج إلى مزيد إلا أفراد قليلين جدا على بقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة. فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجداء الكلي يتسترون به أو يتسترون بسارية أو بقوائم قاضلة أو مشابه ذلك. هذا هو الواجب على كل مصلي يصلي على انفراده أنه لا بد له من أن يتخذ سترة فقير هذه السترة في كل أحواله من أن يقرأ على صلاته شيء من نقصان أجرها وفضلها. وقد تقيه هذه الفكرة أن تتعرض صلاته للبطلان والفساد كما أشار بل كما شرح. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقصرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تفصل بين يدي المصلي بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة إلى لم يكن بين يديه مثل مكر بالوعد. أما إذا كان بين يديه هذه السترة فلا يضره ما مر بين يديه، لأنه قد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ هذه السترة. قلت: إما أن يتسبب بسبب عدم اتخاذ السترة لإبطال الصلاة وهذا دليل، وإلا أن يعرض صلاته لنقصان أجرها وفضلها. وفي ذلك حديثان اثنان: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم فليجلو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فوجد إذن أن نحمل هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها طيلة حياته، وتبعه في ذلك أصحابه كما سمعتم في حديث أنس أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع بالأذان ابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السوار أي الآمدة يصلون خلفها أي يتفكرون بها. فإذا في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من السوار وهي الأعمدة فتسترون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم، ولا يتلمذ أحد لأننا نصلي ويغلب عن الظن أن لا أحد يمر. فهذا أولا كما في الواقع المشهود أن هناك جنس من خلق الله لا يرى، كما قال تعالى في حق الجنس: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فلا يقول أن أحد أن لا يوجد أحد يمر بين يديه، أنا أصلي فقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان. وقد خرج بسعيد مسلم في قصة مذكورة فيه خلاصتها أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه بشعر النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية فكاد أن يخنقه حتى وجد بعد لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال: لقد هممت أن أربطه بسارية من سواري هذا المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة وأطفال المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا دعوة أخي سليمان ربي عندي من الملك، ربي عندي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا كان الشيطان هم بأن نقطع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى فليقال منه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموضع الجبال ممر شعر. هذا هو السنة فيما إذا توجه المصلي إلى السترة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدار كان أو عمودا أو نحو ذلك ممر شعر شبر أو جبريل. فلذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليبدو من سترته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني. أما الشيء الآخر فأيضا هو أمر ملاحظ في كثير أيضا من البلاد حتى في الحرمين الشريفين، ذلك مسابقة جمهور المصلين للإمام في قوله آمين، خلافا للسنة العامة أو بعبارة أصح خلافا للأمر العام بل والأمر الخاص. أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وفي بعض الأحاديث فلا تسبقوني بالركوع والسجود. هذا أمر العام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام. أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا في صدره فهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقع اليوم في هذه القضية أن الإمام لا يكاد ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ضج المسجد بآمين قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله آمين. فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمن أنتم، فالواقع الآن أنما نؤمن إلا ما صلى الله قبل أن يشرع الإمام بقول آمين. هذا ما أردت التفسير به وذكر خلق المؤمنين. نعم. السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يعتبر سترة؟ الجواب لا، ذلك لأنه في رأيي حديث الخط مضروب عليه بخط أي مشكوك، ذلك لأنه مروي بإسناد فيه جهالة في أكثر من موضع، ولذلك جعلته من قسم بعير سنن أبي داود. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية جرت على التستر بشيء شاخص مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد يصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العمدة أي إلى العصا التي كان يحملها إلى ما خرج يوم العيد إلى المصلى، فغير بلال ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وإذا كان مسافرا فتارة يصلي إلى شجرة ما ثبت ذلك في قدوة بدء بما يذكر أنه صلى في الليل إلى شجرة وتارة يعدل الرحلة فيصلي إليه وهكذا. فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط ويبطله هذا الحديث. الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحل. فإذا السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مغفرة الرحل. ولعلكم أنتم معشر البؤران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هو مغفرة الرحل التي هي تكون في آخر الرحل يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه. فلا يجوز المنتوم أن تكون السترة بأقل من مغفرة الرحل وهي عادة تكون بين شبر وشبرين. وهنا ملاحظة قد نبهت عليها صباح اليوم وهي أن رجلا صلى إلى خزانة وهذه الخزانة من أسفلها مفتوحة فهذا المصلي توجه إلى هذا الفراغ وما بينه عن يمينه عن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ مثل هذه الطاولة. فينبغي أن يصلي إلى السترة وقد سمعت من أحاديث وهذا أيضا من أهل التنبه له لأن المسترة هي دقة ما يصلي في فراغ ويظن أن أرض المرتجعة عن الأرض هي سترة يعني السترة يجري القبضة من الأرض إلى الأعلى وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم لا تتصل بالأرض. السترة يجب أن تكون شيء ميروس في الأرض ثابت في الأرض. وهذا ذكره بشيء آخر أن هناك في سنن أبي داوود وفي السند الضعيف الذي لا تقوم به حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا وإنما يميل عنها يمينا أو يسارا. هذا يصح وظاهر الأحاديث التي ذكرناها آنفا فليصلي إلى سترة أي يتوجه إليها على القول أنه لا بد أن يمين يمينا أو يسارا فهذا ليس له أصل في السنة. تطبيق العمل للتأمين التطبيق العملي للتأمين ماذا قلت بعده؟ بين الإمام والمأموم يعني يريد أن تأخذ صورة ثانية. أنا أقول مثلا وصلت إلى آخر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام هنا قد يكون قارئا وقد يكون من عامة الناس. القارئ يجوز أن يمد هذا المد حركتين